الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له